وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر، أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن تكون ونقدس لك أنفسنا أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالى للملائكة إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته لخلقه، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني، حتى المكبر من الأسماء كالقصعة والمصغر كالقصيعة، ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك أي ننزهك عن الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعتراضهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده، فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى، وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال أأسجد لمن خلقت طينا. وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحالي أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وإفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما أي من أي أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تقربا هذه الشجرة نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها. وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب عليه الظلم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين فاغترا به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. بعضكم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان، توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هدى أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.